طبعا لا، بيسأل سؤال غريب جدا، بيقول اليتامى يبقى ده خاص باليتامى ولا اي حد حتى لو كان ابوه عايش؟ ما اليتيم يعني من فقد اباه حال الصغر قبل البلوغ، فده ينسحب على الجميع ولازم يكون يتيم. يعني هختبر اللي ابوه ميت واللي ابوه عايش يبقى زي يبقى ما اختبروش؟ ده من باب اولى، ده من باب اولى. استنى ما خلص الشيخ علي. نعم. هو اللي هو عايش استنى حاجه يعني. ايه؟ اللي هو عايش. عشان الصوره دي منه طفله. يا سلام. انت وهبت ابني وهبت له مليون دولار. في مانع؟ لا مفيش مانع، بس اديله دول في ايديه. لا ما تديهمش في ايديه، اديله في رجليه. ماشي. علقه في رقبته، حطه له في البنك. ماشي، ولا انا خلاص انا اديله وخلاص ان هو ما يتفوش. يبقى انا هدبر معاه. سبحانك يا ربي، هو انت لما تديله في ايديه هيحرقه؟ الله اعلم بقى، لكن هو مثلا واحنا مالنا ومال كده يا اسامه. المجال اساسا المجال اللي هو مثلا الويست او الحاجات اللي هي المباشره اليتيم اقوى يعني او اصل مثلا. ولا اصل ولا فصل. الشخص الصغير الجنين في بطن امه ممكن تهديه. في بطن امه مش بيتنفس بره في الحياه. يتصرف في اموال الجنين. يتصرف ايه وهو لازم يتصرف؟ ده انا بنفق عليه منه. طب انا انفق على ابني منين؟ انفق على ابني منين؟ من مال انا؟ ليه؟ ما هو شخصيه مستقله، هو معاه مال انفق عليه لو معهوش مال. ايوه جدع، واصي على ماله. صح، واصي على ماله يعني انفق منه. واصي على ماله يعني انفق منه برشد. بس يبقى انا بنفق منه. لما يكون ابني معاه مال ما انفقش من مالي انا الا ان اكون متطوعا. اما هو شايل المال فين؟ في البنك ولا في جيبه ولا في الحصاله ولا تحت المخده ولا تحت البلاطه؟ ايه يا اسامه مالك؟ ده انت تاجر من كبار التجار. يعني الكبير ليه جيب والصغير ملوش جيب؟ ما هو برضه كل واحد ليه جيب يا اسامه. المهم التصرف، اما هو واخد ماله حاطه فين؟ ده موضوع ما يخصنيش. لكن بتصرف ده بحسب له تصرفه، ده ما بحسبلوش تصرفه. ها؟ وصلنا الى البلوغ. قال ويحصل في حد لي سؤال قبل ما نتكلم على البلوغ. ويحصل البلوغ بكمال 15 سنة تحديدية. يعني مش تقريبية. ويحصل البلوغ، وده مشترك بين الذكر والأنثى. ويحصل البلوغ بكمال 15 سنة تحديدية. وطبعا أول ما يقول سنة في الشرع يقصد بها السنة الإيه؟ القمرية. شاطر. السنة الهلالية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. إذا الشرع جعل الهلال للمواقيت. نعم. حصول هنا معناه ان هو يعني لا يحصل قبل؟ لا. ولا التأكد من كل لا. بيسأل حصول معناه انه لا يحصل قبله؟ لا. ده هيقول دلوقتي البلوغ يتم بإيه وبإيه وبإيه وبإيه. فلما يقول الحصول اهو أول كلمة، مش عارف أنت قريت الدرس ولا ما قريتش؟ طب ما تسألش، ما احنا اتفقنا اللي ما يقراش الدرس ما يسألش، وأنت بالذات. ده الكلمة اللي بعديها، مش بعديها بسطر، ده الكلمة اللي بعديها. يعني لو كنت قريت الدرس ما كنتش سألت. وبإمناء بيقول كده أو يا سيدي أو، ما هو أو عاطفة وهو عاطفة، يبقى ده أدعى. أو بإمناء يبقى في خصلتين أهو، لسه هيجيب خصلات أخرى. يبقى يحصل بخمستاشر أو بدي، يبقى لو الإمناء حصل قبل 15 يبقى مش محتاجين 15. يبقى لو قرينا الدرس ما احتاجناش إلى السؤال وتعطيل الطلبة. ويحصل البلوغ بكمال 15 سنة تحديدية أو بإمناء. بيعلق على الإمناء، الإمناء يعني نزول المني.